السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصة آدم وإبليس، وهي قصة عظيمة جدا في القرآن، تستحق منا التأمل دائما، حتى أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله له رسالة مفردة قصة آدم وإبليس، رسالة عظيمة حقيقة. في هذه القصة الله عز وجل حين أراد سبحانه وتعالى أن يظهر للملائكة فضل آدم عليهم، ما الذي حصل؟ وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الآن كيف ظهر فضل آدم على الملائكة؟ بعلم الوحي، بتعليم من الله تبارك وتعالى، علمه أسماء الأشياء كلها. هذا ليس كالعلم المادي اليوم الظني، لا، هذا وحي من الله. ثم إن العلم المادي يشرح لك كيفيات الأمور، لكن لا يشرح لك لما هذه الأمور، العلة من وجودها، ولا يشرح لك كيف تستفيد من هذه الأمور في ربطها بغايتك في الوجود وفي علاقتك مع الله. فالوحي جاء مثلا ليخبرك كيف تستفيد من الليل والنهار في عبادة الله تبارك وتعالى، ولماذا الليل والنهار؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. لكن العلم يشرح لك كيف ممكن يتكون الليل، كيف ممكن يتكون النهار، النهار في الوقت الفلاني هكذا هكذا، فقط يشرح لك الكيفية. أما الوحي وعلى هذا فقس. ولهذا الوحي يجيب على جزء كبير جدا من الأسئلة الكونية المتعلقة، ليس فقط على الأسئلة الوجودية، من أين جئنا ولما نحن هنا وإلى أين سنذهب. طيب، فالله عز وجل علم آدم هذا. طيب، لما جاء وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، أين كان اعتراض إبليس؟ اعتراض إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. تأمل الآن منهجية إبليس المنحرفة مبنية على إيش؟ مبنية أولا على تقديم الفضل المادي على العلم بالوحي. طيب الآن آدم أعلم منك بالأسماء التي علمها الله، لكن لا، أنا فيما أرى كمادة أنا عنصري أعظم، أنا عنصري من نار وهو عنصره من طين، عنصره وضيع. فأنا يا إبليس بناء على المعطى المادي والنظر في العناصر وتفاضلها، وأهمل الوحي تماما. الوحي هذا يعني لا شأن لي به. على فكرة اليوم هذا هو أساس نظرة كثير من الناس الذي ينظر إلى الدول الكافرة على أنها دول متقدمة هكذا مطلق، أنه يجعل الأمر المادي هو الأساس ويهمل النظر للوحي. نفس منهجية إبليس، علما أن نظرتهم للدول الغربية مثلا نظرة اختزالية جدا جدا، وفيها الكثير من الخيالات والكذب. طيب، وماذا أيضا في نظرة إبليس؟ أنه قدم علمه على علم الله. طيب، الله عز وجل أعلم، ما أمرك بسجود لآدم إلا والله عز وجل علم أن آدم خير منك في هذا الوقت. فأنت حين تقول لا يا رب، أنا بحسب علمي أن النار أعلى من الطين، فبناء عليه أنا أعترض على أمرك الإلهي، تقدس اسمك. هذه هي المنهجية اليوم، يقول لك نحن حاليا لا نعلم ضررا في هذا الشيء، جاء الوحي أمر به نهى عنه، ما ندخل، نحن في علمنا لا نرى فيه ضررا، لا نرى فيه مشكلة، خل حرية، لا نرى فيه مشكلة بحسب علمنا. قد يبدو لنا شيء مستقبلا إذا بدا لنا سنتبعه، ولكن حاليا نحن لا نرى ضررا، لا نرى مشكلة، وبناء عليه لا نتبع الوحي. نفس منهجية إبليس، لاحظ بارك الله فيك. علما أنه يعني هناك من أهل العلم من قال أصلا النار أعظم من الطين، الطين أحسن من النار من وجوه، يعني من أهمها أن الطين لو وضعت فيه بذرة تنبت، وأما النار لو وضعت فيها بذرة تحترق. لكن قد يبدو الوهلة الأولى كلام إبليس كلام صحيح من وجه، أنه والله فعلا النار ممكن أفضل من الطين، صح؟ أو النار أفضل من الطين أو أقوى، رأيت؟